بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الإخوة والأخوات، احرصوا على أن تكونوا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فإن الله سبحانه وتعالى قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك احرصوا على ان تكثروا من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الاستغفار، فبذلك تتحصل الاجور وتندفع البلايا والنقم. واشكر الله ثم اشكر اخواني الذين ساهموا معي في اخراج المجلس لاخوانهم هذا، واستعين بالله للإجابة على هذه المسائل، اما توفيقي الا بالله. السؤال الأول من أبي هداية السيوطي: هل يجبر الزاني على الزواج من الفتاة البكر التي زنى بها؟ لا يجبر على ذلك. وضرب في زمن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة ولها بنت من غيره وله ولد من غيرها، فحجر الغلام الهجرية فحملت فحرضهما عمر على الزواج فأبى الغلام. وبارك الله فيك يا عمر محمد شهر، ما صحة حديث: لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك، لا أعلم له سندا ثابتا. دعوة لي وللوالدين. بارك الله فيك يا محمد بن إسماعيل سنة بنت مرسي، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. أرجو تفصيل أمر الاستسقاء بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلم لذلك سندا ثابتا. التعامل مع البنات الربوية بإيداع أموال وأخذها مع زيادة، أو باقتراض أموال وسدها مع عائلة ربوية، فهذا ربا. الفتح قوة في قبر النبي من أمر من عائشة رضي الله عنها، في أسانيد كل من ذلك ما قال. يقول محمد علام: أو أخذ الحق بالقوة، هل يجوز سرقة الحق أو أخذ الحق بالقوة؟ وحقق ما لم تولد مفسدة أعظم. اطلت لم الجمرات اليوم الثاني عشر وأنا متعجل قبل الزوال، هل علي فدية؟ لا، خالفت السنة وأجرك أقل شيئا ما، لكن أجرك ثابت وحجك صحيح. قول ذكر كفارة المجلس بعد الوضوء لم يرد، إنما ورد بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت، وزادك الله من فضله يا إياد. الاسم عثمان تجوز التسمية به؟ نعم تجوز. حكم اشتراك الاسم من ثمن السلعة كعمولة للسمسار أو للوسيط مثل 2.5% من ثمن السلعة كعمولة، لا بأس بالاتفاق. حكم رفع اليدين في الدعاء في صلاة يوم الجمعة، لا بأس بذلك. إنه صلاح سعيد وفقك الله يا صلاح ابن سعيد. محمد سالم العرابي: رأيك في الانتحار وسط الأعداء؟ لا يجوز ذلك. رجل قال لزوجته في لحظة غضب: رجل قال لزوجتي أن تطالق إن كلمت فلانا. في الغالب أنه يقصد التهديد، وعليه فليكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. التفاؤل بشيء معين شرك؟ لا، التفاؤل كان النبي يحب الفائدة. هل الجنسية حرام أم حلال؟ النظر إلى توابع أخذ الجنسية. صحة حديث جبال التهامة فيه مقال: ولو ثبت لحمل على نفاق الاعتقاد. هل في ديننا يجوز للرجل التصرف في شهرية زوجته؟ شهرية الزوجة مرتب الزوجة للزوجة، لكن أرجو أن تغيري الصورة التي تضعينها كممثلة عنك، فهي صورة متبرجة ولا أراها ترضي الله. حكم الكذب التقاء شر مسؤول. تعاون على الصدق وبرد نفسك عليه، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صفا صديق له نصراني أدعوه للإسلام ويسألني: هل في القرآن ما يدل على أن موسى كتب صحفا؟ من أين أتى الإنجيل؟ كل هذا من عند الله. طريقة لفظ حرف الضاء في الحضاض. أبو مروان يسأل عن حكم عدم الدعاء من الخطيب على المنبر يوم الجمعة، أي بعد انتهاء الخطبة ينزل إلى الصلاة مباشرة. هذا جائز، لكن الأولى الدعاء. شأن الخير ودعوة المسلمين كان مخرجه في العيد، لكن عموم اجتماع المسلمين في مثل هذه المواطن الجمهور على استحباب الدعاء والله أعلم والاستغفار. هل تدفن المشيمة التي تكون مع الجنين؟ لا يلزم. محمد بن إبراهيم بن سالم يصلي الجمعة في مسجد فيؤذن للجمعة الأذان الأول رجل، ثم يؤذن غيره الأذان الثاني، ثم يقيم الصلاة من أذن الأول. الأمر واسع في كل هذا. طريقة العلاج بالقرآن: أدخل في يديك وتقرأ ما تريد وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك. هل يجوز أن أحلف برأس أمي وأبي؟ لا تحلف لا برأس أمك ولا برأس أبيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عبد الرزاق هذا سؤال. تربية النقاب على وجهه تحدد مباح، وقد يصل إلى الاستعداد وقد يصل إلى الكراهية بحسب القرائن المحتفة. جلسة الاستراحة بالسنة والفرد أو الفرد فقط هي عامة، إن رأيتها فستكون في الفرد والنفل، وإن لم ترها فالأمر في ذلك واسع. هل يجوز الانتفاع بالفوائد البنكية إذا تعثرت الظروف؟ لا يجوز أن تستعملها إلا إذا كنت ستحبس. تقول إنها فتاة، قل ما أجد مهنة أخذ من دي مشكلة، تعبت نفسيا. أنت فنان ولا فتاة؟ مش فاهم. بنفع حديث أبي أبوك في النار في صحيح مسلم. وفقنا الله إياك يا نور وجزاكم الله خيرا جميعا. يا فرزان، هل يؤذن من يصلي سنة العشاء وصلى خلفه أحد أن يجهر بقراءة؟ يجوز ذلك. الأخ إيهاب عساف ما صح خلاص أجبناه. المقام ليس مقام تفسير أحلام أيها الإخوة حفظكم الله. الأخ محمد أحمد أرجو الاختصار، السؤال الطويل لا يمكننا قراءته. الخلع الأجاد من الكبائر هو معصية، غسل الجنابة بعد الجماع أو الاحتلام فرض من الفروض. يعني سؤال أحمد بن مفتاح، معلوم لدى جميع أهل الإسلام أن غسل الجنابة واجب سواء بالجماع أو بالاحتلام، ما حكم الزوج ما بيحترم زوجته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم الأهل. لماذا سمي النبي بالنبي الأمي؟ لأنه لا يقرأ ولا يكتب. هناك كذب مباح، كذب للإصلاح جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا ويمني خيرا. محمد عبده المتكئ على يده. حكم عدم اتحاد النية في الفرض، يعني لمن يصلي العصر وأنت تصلي الظهر لا بأس بذلك، ولكن أنصح أن تصلي وراء الفريضة التي يصليها وبعد ذلك تقضي ما عليك. لكن على أي حال المسألة الأمر فيها واسع. ما حكم الزوجة التي تسب زوجها؟ سبب فاسقة طبعا بلا شك. وليد راشد أبو العز: ما حكم توكيل الأخي في العقد علما بأنه متزوج أخت البنت الذي أنا خاطبها؟ يعني أنت توكل أخاك يزوجك أو ماذا؟ على كل التوكيل في الأنكحة جائز. ما حكم هل على زوجة الأب مسؤولية كبيرة شرعية إذا لم تستطع إفراد أولاد زوجها لصلاة الفجر رغم مجاهدتها في هذا؟ ليس عليها إثم. قل أنا في فاقة كبيرة، ماذا أفعل؟ الصبر والدعاء الاستغفار. يقول: أكمل الخلق وسيد الكائنات لا يقرأ ولا يكتب. بل حكم يا زيد يا قريش، إن كنت لا تفهم فافهم سأقوله لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أمة أمية ولا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أتاهم بأصدق الأخبار وأحسن الأخبار، ومع ذلك اتهموه أنه يعلمه بشر. فربنا قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. أي لو كنت تقرأ وتكتب لتشكك الناس أنك أخذت القرآن من شخص آخر. فافهم ولا تظن بالله إلا الحسنى يا زيد القريشي. ما حكم عليه دين وليس لديه ما يعطي؟ يا شيء، إذا كان أخذ أموال الناس يا رقية يريد إتلافها أتلفه الله، إن كان قد أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهم. هل المقصود في رغما كثيرا وساعة، أي في ساعة من الرزق؟ أما الساعة ساعة من الرزق، والمراغم مكان ترغم فيه أنفع دول. مثلا إذا كانت الدولة ما تطالبك أو الشرطة تطالبك وتبحث عنه وأنت ذهبت إلى مكان ليس للشرطة سبيل عليك لا تستطيع أن تأتيه فقد أرغمت أنوفها آنذاك. قال موسى عليه السلام أو قال العبد الصالح لموسى عليه السلام لا تخف نجوت من القوم الظالمين. أتكرم عندي في المزرعة نصراني ومات وليس لي مال ولا أستطيع الصوم ماذا علي؟ هل أنت الذي تهربته يا أبا يوسف أو هو الذي تكهرب؟ لكن هو الذي تكهرب ما عليك دي ولا شيء. تأخير الزواج من الحسد السحر كل شيء مقدر ولم يقدم شيء عن حله ولم يتأخر شيء عن وقته. هل المجد الذي ينزل بعد الغسل يبطل الوضوء؟ نعم يبطله مع حكم وضع اليد على الأرض لا بأس بذلك. هل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد أو صلي بدنيا اللهم صل على محمد الأمر في ذلك فيه ساعة على ما يبدو عن الصلاة خلاص. ما حكم الدكتور يعطي شهادة مرضية للموظف ليس بمريض يأخذ إجازة غشاش؟ حكم تقبيل الأجنبية بغير لذة أو شهر معصية؟ حكم صلاة الغائب على من مات وصليت عليه الجنازة؟ هذا رأي الإمام الشافعي لأن النبي لم ينهى. ثانيا أن النبي صلى على النجاشي. ثالثا أن الصلاة عمل بر ينتفع به الميت وينتفع به الحي. فعلى ذلك يرى الشافعي استحباب الصلاة على الغيب وإن كان قد صلي عليه على خلاف من العلماء في ذلك. وجزاك الله خيرا يا رفيع. ما حكم عفوا هل الصحابة استسقوا بقبر النبي؟ أجبتك أن الأسانيد بذلك فيها مقال. هل في كيف يتم علاج السحر بالدعاء والذكر؟ علاج الفطور في العبادة تعوذ بالله من الكسل يا أم المصطفى. هل مصافحة الأجنبية يبطل الوضوء؟ أختار رأي ابن عباس بأن ذلك لا يبطل الوضوء. تأجيل الحمل حرام يكره لأن النبي قال تكفروا فإني مباهن بكم الأمم. حديث الندم والتوبة سنده صحيح لكن لا بد فيه من التفصيل في شرحه. لا بد. هل أستطيع أن أصلي صلاة التهجد قبل أن أنام؟ نعم يجوز. من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. صعوبة الزواج إليه بالدعاء. الله ييسر لك يا وليد. جزاكم الله كل خير من أنت الآخر. حسن قاسم كنت الحج والتعميم كنت متمتعا. وأتذكر كل المناسك إلا السعي بعد طواف الإفاضة فلا أتذكر هل سعيت أم لا. إذا كنت موقن أنك لم تسعى اذهب واسعى. إذا كنت متشكك فلا تفكر في هذا الأمر. مر سنتان فدعك من الوساوس والهواجس. الخس شعر الحاجب حرام؟ ليس بحرام ولكنه يكره والتنمص يحرم. هل مصافحة لغير المحرم تبطل الوضوء؟ أجبتك ألا. هل التقصيد حرام؟ ليس بحرام إذا كنت تمتلك السلع. قال الله تعالى حل الله البيع حرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البيع عند الخيار. أبو نسيبة هل يجوز ترك خطبة الجمعة في السفر؟ نعم يجوز. حكم قراءة الفتح على الميت لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. رضع من جدته ما حكم الزواج من أبناء عماته؟ لا يجوز لأنه أصبح عما لهن من الرضاعة أو خالا لهن من الرضاعة. محمد أحمد جابر يعني يتوجب على الرجل من الزائر ينتظر حتى يأخذ مجد نعم. أخذ من عملي قبل صلاة المغرب وأصل البيت بعد صلاة العشاء كيف أصليهم؟ تجمع جمع تأخير. المقصود بعرق الجبين الجبين هذا والعرق العرق النازل منه. الإمام زاد ركعة بالخطأ وسلم وأخبره المصلون فسجد سجدتين السهو ولم يسلم. طيب نبهوه كل سبحان الله حتى يسلم ويخرج من الصلاة. بارك الله فيك يا سامي. حرك الأسئلة يا أخوك الله وأكرمك الله يا آل حجازي. سيدة اعتمرت وهي من تقبل عليها شيء إذا كانت جاهلة لا شيء عليه وإذا كانت عالمة فلا حول تذبح تذبح ذبيعة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام. محمد أختام هل يرد الورثة هل يرد الورثة الدين الربوي عن أبيهم أم أن عليهم أصل المال فقط؟ إذا استطاعوا أن يسجدوا لي وسددوا لكن إن كان الذين أمامك شرس شرسون فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. سعاد بن تعالي حكم الصلاة في غير جار وبالنساء الصلاة جائزة مع الكراهة. أرباع البنك يجوز تطلع صدقة، يجوز تطلع للفقراء على سبيل التخلص منها. سافر إلى بلد لمدة 5 أيام، هل أجمع وأقصر في الصلاة؟ هذا رأي فريق كبير من العلماء، أما الجمهور فيرون أنك تتمين بعد 3 أيام. أجبنا على الصلاة على الغائب. حدث المنقطع يا أحمد أصلح البث يا إخواني. قيام الليل هل يكون بين وقت؟ هل يكون بين الأذان الأول والثاني أم قبل الأذان الأول؟ من بعد العشاء قيام الليل مشروع. ما معنى لكعة بركعة؟ كلمة لكعة تعتمد عدة معنى، تحتمل معنى الصغير الصغير أين لكع وأين لكاع، وتحتمل معنى آخر كبير عياذا بالله لكعة بركعة. تحتمل أن يعني اللفظة التي فيها يعني يرتكب فواحش هو وأبوه، تحتمل معنى الفسق والفجور. ماذا يرد العطس على من سنتها؟ يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يحمكم الله ويرد يهديكم الله ويصلح بالكم. التمويل البنك بنسبة 5%، الربا حرام وإن كان 1%. ناصر أريد رد، كيف نجمع بين قوله كل من عليها فان وبين أن أجساد الأنبياء لا تفنى؟ أولا أحب أن أنوه على أن حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ليس الأمر فيه بالمسلم، يعني ليس بالمسلم في صحته، فإن هذا الحديث من طريق رجل يقال له عبد الرحمن بن يزيد واختلف فيه ما بعد ذلك، هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة أم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول؟ الموجود في الكتب ابن جابر الثقة، لكن البخاري يجنح إلى أنه ابن تميم المجهول، وكذلك أبو حاتم الرازي هم من علماء الآن يجنح إلى ذلك. فالحديث مختلف فيه، لكن لا تعارض أيضا في معنى فان ميت، والبناء شيء آخر غير الموت. السفر إلى أوروبا حرام أم حلال بحسب السبب الحامل لك على هذا السفر؟ في بلغاريا رجل اشترى سيارة غالية جدا وحتما ستسرق، حتما ستسرق، إذا لماذا اشتريها أصلا؟ حتما ستسرق يا سعيد. فحال شركات التأمين تقوم بذلك لإجبار المشتري على التأمين، شركة التأمين تسرق، هل يجوز التأمين ضد السرقة فقط؟ التأمين لا يجوز إلا عند الاضطرار، ولي ولزوجتي بارك الله فيكما. من يغسل الغسل الأكبر هل يحتاج إلى وضوء بعد الغسل؟ ممكن يصلي بالغسل إذا نوى، ممكن يصلي بعد الغسل. قال ابن عمر أي وضوء أكمل من الغسل؟ ابن عمر يقول محمد رضا، وجزاك الله خيرا يا أخي محمد بن رضا، حفظك الله وأتم الله عليك البناء على خير وبارك فيك وفي زوجك، أقر عينكما بالذرية الصالحة ووالديكم والمسلمين والمسلمات، شكر الله لك. الأكل من ثوم، من أكل ثوم أو بصل يمتنع عن صلاة الجماعة في المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. يقول السائل حكم تارك صلاة الفجر وهو داعية عن القرآن إذا كان يتركها متعمدا فتلك علامة النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيدي لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هل تجوز الصلاة وراء من ليس أمين وكذاب رغم من تقديم النصيحة؟ الصلاة وراءه جائزة مع الكراهة، ابتعد عنه أفضل، ابحث عن جماعة أخرى. العمرة للمرأة ليست أول مرة بلا محرم، حكمها؟ تنازع العلماء فيها مع رفقة الآمنة، مع رفقة الآمنة، فمن العلماء من يجوز مع رفقة الآمنة، ومنهم من يمنعها لحديث لا تسافر المرأة إلا مع محرم. محمد بن جابر ابن أحمد جابر يعمل في شركة وتضع المرتب في البنك، فأنا أخذ من البنك بس أنا بأخذه بدون زيادة، هذا جائز جائز. مراد الصالح أن يجوز مسح الأعداء الذي لم يلبس على طهارة، لكن تم لبس الجوربين تحته على طهارة، لا تمسح على الحياء إذا لم تكن لبسته على طهارة. حبك الله يا محمد. ما الفرق بين نمص الحواجب والقص؟ النمص الإزالة، تنمص تزيل تنزع نزع من الجلد، أما القص قص يبقى بيتوليت حكما يصلي ويرفع صوته لتنبيه الطفل بالسكوت لا بأس. إذا كانت امرأة يا بيتوليت إذا كنت امرأة صفقي أحسن، لأن النبي قال من نابه شيء في صلاة فليسبح إنما التصفيق للنساء. يقول مسعد أبو الخير من بعد وصية يوصي بها أو دين من الذي يوصي؟ الذي مات وقد أوصى في حياته. هل أحمد جزور يقول الوضوء يا محمد شعرون سبق البيان عن هذا مرارا، وقال عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ. أحمد بن نوح حسان بعد الصلاة وزدت قشرة سمك ملتصقة على يدي وتأكدت أنها من قبل الوضوء، ماذا أفعل؟ أعد الوضوء أحسن لك. إن جوز بعض العلماء ذلك الشيء اليسير، لكن أنت أعد الوضوء والصلاة أحسن لك. أفعليه دين ويريد عمل عقيقة لابني وأبي يقول سدد دين أخيك، ماذا أفعل؟ أرجو النصيحة. على كل من العقيقة ليست بواجبة، ليست بواجبة، وعلى هذا فابني. الله يوفقنا وإياك وإصلح أزواجنا وزوجك الحمل. فترة رمضان كامل قضاء أم كفارة عليها الإعادة. تجوز صلاة وراء مرجئ؟ تجوز مع القرار. يقول ما حكم من خلعت زوجها وأخذت منه كل شيء كالمصوغات وغيرها، ظلمته. عندي سيارة أعمل بها المشاوير، هل يجوز أن أخذ بعض الناس إلى إبراهيم الدسوقي؟ يا عسيلي مصطفى يا عسيلي، كيف توصل الناس إلى أماكن فيها ضلالات وفيها شركيات؟ المقصود بقول أحمد بن حنبل قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، يعني إذا نحن متنا متبعون أكثر. فكان الناس في زمان الإمام أحمد يتبعون جنائز أهل السنة ويتركون جنائز المبتدعة، لكن هذا القول ليس قول رسول الله، فقد تأتي أزمنة يكون لأهل البدع فيها شأن، كما مات الخميني مثلا وتبعه ملايين البشر، مات جمال بن عبد الناصر وتبعه ملايين البشر وكان اشتراكيا. رجل معه مال، هل الأفضل يحج أن يزوج بناته؟ إذا كان البنات في سن الزواج فليزوجهن وما تبقى يحج به. ما من يأتي إلى الجمعة والخطيب يخطب ويزاحم الناس على الصف الأول ويتخطى الرقاب، هذا مخطئ يا بولا، والعبرة بالسبق إلى المسجد كما نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك. نقل الإجماع على أن العبرة بالسبق إلى المسجد. نصيحة حديث كل إنسان وكان بعقيقة، الحديث صحيح. يقول أجزت التقسيط، أجزت طيب ويتحرك الناس، فما الفرق بين التقسيط بقيمة 1000 ورد 1100 وبين قرض؟ يا هذا كلامه أهل الشرك يا طارق. الله قال في كتابه الكريم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا الربا مثل البيع، فلماذا حرمتم هذا وأباحتم هذا؟ فنقول إن الله الذي أحل البيع وحرم الربا، ليس لنا رأي في هذه المسائل. هل يبيع ولا يتقرض؟ هل يجب أن تزكي المرأة الذهب الذي تستعمله في العراس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكته؟ ما حكم كتابة الوصية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أخواني الشيخ أبو إسحاق ومحمد بن حسان بخير، نحتاج إلى دعائكم جميعا. مقدار زكاة الخوخ والتفاح والمنجو، عندما يرى زكاتها نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، والعشر إذا كانت تسقى بماء السماء. عمل صيانة لبنك دبوي مجهز مع الكراهة. حكم خطأ طلاب الطب لو كان جسيما أثناء التدريب في المستشفيات الجامعية التعليمية ولم يكونوا على قوة العمل بعد. أظن أن الطالب ينبغي أن يكون معه مشرفون على عمله، لكن عموما الذي يمارس المهنة ويخطئ خطأ متحملا، خطأ يعني يعرف أهل المهنة أنه وارد على كل أحد، قد يفعل لذلك. لأن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله لم يطالب بالدية، لأنه كان يباشر الجهاد في سبيل الله، لكن مسألة فيها تفصيل لا بد منه. يسأل عن الشاعرة يقولون إنهم أهل السنة، عياذا بالله. ما قرأت قول أحكامي في نونيته يا أشاعرة يا أسافلة الورى. عموم الأشاعرة أهل ضلال وأهل زيغ لأنهم ينفون صفات الرب بعد ذلك كأنك تعبد عدما. يقول أجبتني ولكن بالسؤال لسؤال بالنسبة لسؤال التأمين ضد السرقة لصاحب السيارة الغالية، هل التأمين ضرورة؟ أنا أنصحك أن تشتري سيارة غالية ولا تقع في شبهة التأمين. ما الرأي في مهنة المحاماة؟ إذا كنت تدافع عن باطل فرب العزة يقول ألا تجادل عن الذين يقتنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هل يجوز ترك العمل لطلب العلم؟ لكن من أين ستأكل؟ إذا كنت ستتسول فباشر عملك. هدى صالح ما لها سؤال، هل يصح حديث الخبر في فضل الشتاء ولا فصل الشتاء؟ أحبار كثيرة أسأل عن ماذا تريد. ما حكم الصائم الذي يمر في جوف الماء وهو يتوضأ منه؟ عفوا، حكم الصائم الذي يمر في جوف الماء وهو يتوضأ من غير تعمد، إذا لم يكن متعمدا فلا شيء عليه. هل يجوز مرأة قراءة القرآن في المنزل بدون خمار؟ يجوز. عساف، هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟ أنصحك بالبعد عنه بما يشوبه من الشبه، فأقل أحوال أن يكون شبها. هل أخذ العوض جائز؟ نعم جائز. ما حكم القعود مع الجماعات؟ تعلم دينك كما ينبغي وقعد يدعو إلى الله بالطريقة التي كان الرسول يدعو بها إلى الله، قبل قراءة البسملة قبل قراءة الفاتحة. الأمر في ذلك واسع. تؤتى زيد أقنع زوجي بالزايد فردة النقاب، لا يلزم أن تقنعيه، تمتثل أمر الله وأمر رسوله، ولكن ذكري أننا نساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا من مغطيات الوجوه، قالت عائشة خمرت وجه جلبابي، والله قال إذا سألتمون متى تسألون من وراء حجاب، وقال ذلك مطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكذلك قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقرأ القرآن بدون تجويد هل عليه أجر فأقل؟ حكم من تزوج ثانية وترك الأولى معلقة، قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فالظلم حرام. لا أستيقظ لصلاة الفجر ولكن أصليها في الصباح. لماذا؟ إذا غلبت تختلف عن إذا تهاونت. أريد أن أزور قبر والدي رحمه الله من الآداب التي يجب أن ألتزمها. اذهب سلم عليه السلام عليك يا أبي غفر الله لك، اللهم اغفر لأبي وللمؤمنين والمؤمنات. صار كان الدمر إذا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، بعد ذلك يمر على قبر أبوك السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. انصرف. هل على مال فيه الدين زكاة؟ دين المال الذي معك دين للمسلمين فلا زكاة عليه. محمد، هل الملائكة يشهدون غسل الميت؟ الحديث إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا وادعوا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وظيفة مأمور ضرائب، ارحم الناس يا أحمد بن نور، ارحم الناس الله يرحمك، خفف عن الناس. حكم قراءة القرآن بغير وضوء جائز، من أفضل الوضوء. حكم مراجعة القرآن بسرعة دون مراعاة الأحكام لتحسين الحفظ لا بأس. حكم من يضع أموال في دفتر توفير بدون فوائد لأنها أموال الناس ولا يأمن عليها في بيته. يجوز له ذلك وإذا أخذ فوائد يخرجها لفقراء بعيدين عنه ولا بأس بذلك حينئذ. حكم بيع شقق العمارة على الوصف الهندسي قبل بنائها لا يجوز، وكم ولدت هذه المسألة من مشاكل، وكم ولدت من طرائق للنصب. المقاولون ينصبون على العباد ويجبنون عليهم ويأخذون أموال الناس ويعيثون فيها بالفساد، وكم اكتشفنا من مقاول نصب يبيع الشقق ويبيع العمائر على الرسومات وبعد ذلك يأخذ أموال الناس وينصرف. النبي قال لا تبع ما ليس عندك. شقة في الهواء ما بنيت. محمود العبد بنت بلغ 19 عاما لم تختتم الحكم، طبيبة إن كانت تحتاج فعلت وإلا تركت. لأنه مريض، رجل لا أعرف أقرأ اسمه باللغة الإنجليزية، اسمه صعب شوية. قال لي راجل لا أعرف أقرأ، يا ليتك تكتب باللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي الأمين. قال إنه مريض ودائما يفسد وضوءي، وأعود وأتوضأ ويفسد وضوءي، أن أصلي أم ماذا؟ صلي، أوضأ قبل الصلاة وصلي. هل في الجنة ليل أو نهار؟ لم يرد شيء من ذلك. قول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في أذكار الصباح والمساء ليس بصحيح، لكن لو قلت لا شيء عليك. كيفية تحسين الأبناء؟ تقرأ المعوذات وتدخل في يديك وتمسح لهم رؤوسهم وأجسامهم وتقول كذلك أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. قال عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يعوذ بهما حسنا وحسينا، ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. لماذا الحرب على الدين زادت في هذا العصر؟ هذا قدر الله، نسأل الله أن ينتقم من الذين يحاربون دينه أو يحاربون أولياءه، نسأل الله أن ينتقم منهم أينما يكونون وحيثما يكونون. لكن لا تضع سلاحك أبدا، استعن بالله واثبت على دينك، وادع إلى كتاب ربك، وادع إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن على الباطل يريدون من الناس أن ينكفوا عن الدعوة إلى الله، وأن ينكفوا عن امتثال أمر الله ورسوله. هل يجب على المرأة تجويد القرآن؟ قلنا أنه ليس بواجب. في أخ احتياج شديد ولكنه عفيف، هل ممكن نحتال عليه؟ يعني نقول له في أخ متبرع لكل الإخوة، يعني إذا في احتياج شديد يعرض عليه المال، مال الزكاة إذا كان محتاجا. هذا هو حر، والعقل المستكبر ليس بمحمود العواقب عند الله. هل يجوز وضع حقك بالسرقة يعني يا شيخان؟ يعني إذا كان حقك مغصوبا هل يجوز أن تسرقه من الذي اغتصبه؟ إذا كان حقك يقينا بلا ريب ولا مرية جاز لك ذلك. في مسألة يقال ما الظفر أو الظفر، وظفر المزمون بحقه من ظالمه. استدل العلماء بذلك بقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، بقوله تعالى ذلك من عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، بقول هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان زوجا لها، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، قال علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قلت إن المستأجر الذي دفع قلوبا من حقه أن يمكث مثل ما شاء، يعني أنه عقد إيجار غير محدد المدة. جبني يا شيخ لأن الأمر مختلط على الكثيرين. نعم إذا دفع خلو رزق، خلو ليس مقدما، خلو رزق، فالعقد انعقد على أنه يمكث كيف يشاء. فإذا أراد الرجل أن يخرجه لا أن يطلبه من شاء، لكن الكلام في الذي لم يدفع خلو رزق أو دفع مقدما. منى بنت علي، إذا نذرت شيئا لله مرة وقت ومرة وقت ونسيت ما هو ماذا أفعل؟ بالتقريب قالوا بها تقريبا، هل يجوز الابن أن يرد زوجة الأب التي ليس لها أولاد؟ ليس له ذلك. ليست بين الولد وبين امرأة أبيه صلة إرث إذا ماتت أو مات هو. هل يجوز الوضوء قبل الاستنجاء من النجاسة؟ إذا دخلت الحمام اغسل أماكن البول والبراز، لكن إذا خرجت ريحا يجوز لك أن تتوضأ. يقول عموم الأشعار أهل ضلال لأنهم يقولون صفات الرب المباراة. نعم نعم، الأشعار من أهل الزيغ والضلال في هذا الباب الذي سلكوه من نفي صفات ربنا سبحانه وتعالى. في النهاية يعبدون عدما. هل في قول أن الذي يصلي فرض بعد نهاية الجماعة وفضل ركعة وركعتين ويأتي إنسان يصلي خلفه الفرض في الأرض عنه والأمر به في السعودية؟ محمد جمال، الأمر واسع، يعني مسألة خلافية، ويجوز أن تأتم بمسبوق. أتناول علاجا قبل النوم، لا أستطيع القيام الفجر على الوزن. إذا استطعت أن تبتعد عن العلاج قبل الذي ينيمك لصلاة الفجر فابتعد وتناوله في أي وقت آخر. وليد سنجر، ما الحكم؟ عفوا سؤال، صحة حديث 12 ركعة من الليل والنهار فقد تشاهدت إلى آخر الحديث، فإذا تشاهدت ما أعرف إذا تشاهدت ما أعرف ماذا بعده. اتباع النساء للجنائز، قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليها. أن حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي رآها مقبلة من ناحية المقابر، قال من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت كنت أعزي إلى أهل فلان ميتهم، قال هل بلغت معهم الكدر؟ قالت لا، قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث ضعيف جدا ومنكر. هل وظيفة الفاشون بلوشر للسيدات المحجبات حلال؟ لا أعرف أي معنى. حكم حضور دفن الميت النساء مع وجود رجال، دفن الميت للنساء مع وجود رجال طبعا يعني النساء والرجال في قبر واحد أو ماذا؟ فهمنا السؤال. رجل تخرج منه ريح في بعض الصلاة، عليه إعادة، إعادة الوضوء والصلاة، حكما تكره تعدد الزوجات، هل تظن أن هناك امرأة تحب أن يعدد عليها زوجها؟ شاجب اللية أحيانا. لكن عندنا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اثنتي عشرة ركعة من ليل النوافل إذا تشهدت فاثني على الله واقرأ وأنت ساجد الفاتحة لا أعلم له أصلا. متى تكون العقيقة للطفل؟ يوم سابعه، وإلا ففي أي يوم إلا أن الفقهاء من يقول الفات السابع فالرابع عشر، الفات الرابع عشر، الحادي والعشرون، لكن ليس بناء على نص. قلنا إن الديمقراطية كفر، لكن إمام ديمقراطي علمه، فأغلب الناس يجهل معنى الديمقراطية. يقول حكما فطر رمضان في الجيش مع العلم أني كنت في مشقة، كنت مسافرا أو في حرب أو في نحو ذلك، لك عذر الإفطار. حكم لبس السلسلة فضة للرجل أصبحت من عادات النساء، والنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. قل رأي الدين في خروج النساء واتباع الجنائز يجوز؟ أنا فهمت كده، ما قلنا يجوز يا أخي. قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فلا تتبع المرأة الجنائز، وما كانت النسوة يتبعن الجنائز على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل وظيفة عارضة الأزياء المحجبات للنساء على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بملابسها لا يجوز لها ذلك؟ $500 كم الزكاة؟ $500 إذا بنينا على نصاب الفضة لا زكاة فيها لأنها لا تبلغ النصاب. عفوا، إذا بنينا على نصاب الذهب لا زكاة فيها لأنها لا تبلغ النصاب. أما إذا بنينا على نصاب الفضة لا أظنها تبلغ النصاب أيضا. عباد، هل يجوز للأمير أن يمنع الغنيمة؟ غنيمة ماذا؟ فهمنا سؤالك الآن. الآن ليست الأمور تغلف على الناحية الشرعية في الغنائم، نظام الغنائم ألغي في بلاد المسلمين. بهذا القدر أستجي سئلا لله أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته، على كتابه، على سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعنينا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على الدعوة إلى هذا الدين القيم، دين الإسلام الذي هو خير الأديان. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فاهتموا أيها الإخوة بدينكم، اهتموا بكتاب ربكم، اهتموا بسنة رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انشروا هذا الدين القيم. لا تكن همتكم الأكل والشرب والنوم وأن يتزوج أحدكم، اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم. كونوا من أهل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله، وحاربوا المناهج الهدامة التي تهدم ديننا، وحاربوا المذاهب الوافدة إلينا من دول الكفر، وكذلك أهل البدع والضلالات. أخيرا أشكر الله جمعنا بكم أما كان من صادر فمن الله، ما كان من خطئ فمن نفسي ومن الشيطان. ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا جهدا في إخراج المجلس الإخوانين. ثم الشكر موصول كذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله بحفظه وكلأهم الله برعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.